تفسير الآية 25 من سورة القصص. يقول تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. أي فوصلت إليه إحدى المرأتين وكان لا يزال تحت الشجرة، وكانت هي شديدة الحياء أي الخجل والاحتشام، فقالت له أن أباها وهو سيدنا شعيب صلى الله عليه وسلم، أو هو أحد أقربائه، أو هو شيخ كبير مؤمن صالح يدعوه للحضور إليهم ليعطيه أجر عمله الفاضل الذي قام به لهما، وهو سقاية دوابهما وتوفير الجهود والأوقات لهما. فلما وصل إليه قص عليه قصص مع فرعون وقومه، فطمأنه بأن الله قد نجاه من هؤلاء الظالمين، حيث سيكون في مأمن عنده، وسيجد بإذن الله صلاحا وحسن خلق فيه وفي من سيتعامل معهم، لأنهم مؤمنون بالله تعالى، متمسكون عاملون بأخلاق إسلامهم.